الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة الأنساب وأعظم في ذلك أجرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها ليوم القيامة ذخرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا وأرفعهم ذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالحق وكانوا به أحرى، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، يا عباد الله، اتقوا الله تعالى وصلوا ما أمركم الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده. صلوا أرحامكم، والأرحام هم الأنساب، والأنساب هم الأقارب. وليس الأنساب كما يفهمه بعض الناس أقارب الزوج أو الزوجة، فإن أقارب الزوج أو الزوجة يسمون أصهارا وليسوا بأنساب. اللهم إلا أن يكونوا من بني العم أو بني الخال، فحينئذ يكونون أنسابا وأصهارا. فالأنساب والأرحام هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنه وبنته، وكل من بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام وكل ما يتعارف الناس من صلة. إن صلة الرحم ذكرى حسنة وأجر كبير، إنها سبب لدخول الجنة، سبب لصلة الله للعبد في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بما يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد وفق، أو قال لقد هدي، كيف قلت؟ فأعادها الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. إن صلة الرحم سبب لطول العمر وكثرة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، متفق عليهما. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أعظم أجرا من العتق، ففي الصحيحين عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أيها الناس، إن من الناس من لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه، وهذا في الحقيقة ليس بصلة، فإنه مكافأة وليس بصلة، إذ أن المروءة والفطرة السليمة تقتضي مكافأة من أحسن إليك قريبا كان أم بعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. متفق عليه. فصلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم أي أقاربكم، وإن قطعوكم وإن هجروكم وإن أذلوكم صلوهم، فأنتم اليد العليا وهم اليد السفلى إذا قابلوكم بالقطيعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة، إياكم وقطيعة الرحم، فإنها سبب للعنة الله وعقابه. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد تكفل الله سبحانه للرحم أن يقطع من قطعها حتى رضيت بذلك وأعلنته، فهي متعلقة بالعرش، تقول: من قطعني قطعه الله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. وأعظم القطيعة، أعظم القطيعة قطيعة الوالدين، ثم من كان أقرب فأقرب من القرابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فسبحان الله، ما أعظم عقوق الوالدين وما أشد إثمه. إنه يلي الإشراك بالله. إن عقوق الوالدين أيها الإخوة أن تقطع برهما والإحسان إليهما، وأعظم من ذلك أن يتبع قطع البر والإحسان بالإساءة والعدوان، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. استبعد الصحابة رضي الله عنهم أن يشتم الرجل والديه مباشرة، ولعمر الله إنه لبعيد، لأنه ينافي المروءة والذوق السليم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شتم الرجل لوالديه قد يكون بغير مباشرة، ولكن عن طريق التسبب، بأن يشتم الرجل والدي شخص فيقابله بالمثل

كاملا من غير نقص، ثم بلغه الصحابة لمن بعدهم، وهكذا تناقلته الأمة الإسلامية قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا، فهو كلام الله عز وجل، وكثرة قراءته تدل على محبة العبد لربه، لأن كل من أحب أحدا فإنه يحب أن يقرأ كلامه دائما. لذلك أحثكم على كثرة قراءة القرآن، فإن ذلك يقربكم إلى الله عز وجل، وفيه كثرة الأعمال والخيرات والحسنات، فإن الحرف الواحد فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وينبغي أن يجعل الإنسان لنفسه حزبا كل يوم وليلة، حتى لا تتدارك عليه الأيام فلا يقرأ شيئا، بمعنى أن يجعل كل يوم له جزءا أو جزئين أو أكثر على حسب نشاطه، لا ينقص منها شيئا، حتى يكون مثابرا عليها غير مخل بها، لأن من لم يجعل له حزبا معينا فإنها تمضي عليه الأيام ويحصل منه الكسل فلا يقرأ شيئا. وما أحسن أن يكون هذا الحزب بعد صلاة الفجر في مستقبل النهار، حتى يكون الإنسان أول ما يقرع سمعه بعد صلاة الفجر كلام الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يتلون كتابك حق تلاوته ويفوزون به في قبورهم وفي حشرهم، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، والتزموا هديه وسنته فإن ذلك بكم أحرى. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح للمسلمين ولاة أمورهم من العلماء والأمراء والسلاطين والرؤساء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وأصلح للولاة بطانتهم، واجعل لهم وزراء خير وصدق ونصح وإرشاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من البر والسلامة من الإثم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك على هذا الأمن والرخاء على هذه السنة المباركة يا رب العالمين. اللهم أدم سرورنا بما يقربنا إليك يا رب العالمين، وجنبنا الآثام ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اللهم ارزقنا القيام بالعدل والإحسان، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.